أيها المسلمون عباد الله، في المادة السابعة في البند السابع تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة. هذه القضية دائما يشغلون الناس بها، وإنني أقولها أيها المسلمون عباد الله، المرأة عندنا ما عندها مشكلة والحمد لله، أما كانت أو جدة أو زوجة أو أختا أو بنتا فهي معززة مكرمة، وما تعانيه المرأة من الفقر والإملاق يعانيه الرجل. الفقر قاسم مشترك بين الرجال والنساء، إذا وجد نساء معدمات فإنه يوجد رجال معدمون، لكن والحمد لله ما عندنا ما عند غير المسلمين من إهمال للمرأة أو تسلط عليها أو إيداع لها في دار المسنين أو عقوق لها أو غير ذلك، بل الحمد لله رب العالمين كرامة المرأة عندنا مصونة وحقوقها محفوظة. هذا الذي يقولونه مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، نقول الذي يريد أن يسوي المرأة بالرجل في كل شيء فعله هذا مناقض للفطرة، مناقض للعقل، مناقض للشرع. فإن الله جل جلاله جبل كل من الرجل والمرأة على جملة من المواهب، جملة من الخصائص، جملة من التكاليف، وقد قال لنا جل من قائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذا كلام ربنا في القرآن. المرأة والرجل في الثواب والعقاب سواء، المرأة والرجل في التكاليف سواء، إلا ما خص الله به الرجل أو خص به المرأة. المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة ولا الغزو ولا الجهاد، وهكذا الرجل لا يجب عليه أن يرضع، الله جل جلاله كلف بذلك النساء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالذي يدعو إلى المساواة من كل وجه، نقول هذا إنسان ما يريد بالناس خيرا، لا بالرجل ولا بالمرأة. والنساء الصالحات العاقلات يعرفن زيف ذلك. أما المسكينات ومن لا يعرفن الدين ومن لا يدركن مرامي القوم، فقد رأينا ما صنعنا في هذه الأيام الأخيرة، بعضهن حمل يافطة لا للتسلط الأبوي، وبعضهن حمل حاملة يافطة لا للمجتمع الذكوري، وقام بعض الفسقة يخاطب الناس أيام الاعتصام يقول لهم: نريد أن نتخلص من هذا المجتمع الذكوري، أختك لو جاءت في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ليلا ما ينبغي لك أن تسألها. مما يندى له جبين كل ذي مروءة فضلا عن ذوي الدين. يريدون أن يشغلوا الناس بمثل هذا ويتغافلون عن القضايا التي يعاني منها المجتمع، عن الأمور التي تحتاج إلى بت، عن المشاكل التي تحتاج إلى حلول. كل هذا يضربون الذكر عنه صفحة ويحاولون أن يشغلوا الناس بمثل هذا.